وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنذكر الأخوة بأن هناك حدث بإذن الله سيكون في هذه البلدة، وهو ترشيح أو انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الأمة. وهذا المجلس معلوم أداؤه ووظيفته من مراقبة وغيرها، ولذلك المرء كما أنتم إن شاء الله بإذن الله يتحرى الصالحين. أنتم صالحون وأهل أمانة وأهل صدق إن شاء الله، فكذلك لا تخرجون لهذا المجلس ولا يتصدر لهذا المجلس إلا من هو قوي، وإلا من هو أمين، أمين في دينه، أمين في كلمته، أمين في عمله وسلوكه. ولذلك المرء لا يجوز له أن يعطي صوته لأحد إلا بعد أن يسأل عنه، إلا بعد أن يسأل عن دينه، يسأل عن أخلاقه، يسأل عن أمانته، على القاعدة التي ألهم الله عز وجل بها إحدى ابنتي شعيب الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أقول ذلك من باب التذكرة، من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بتفطير الصائمين، ما زالت المساهمة لأجل هذا العمل النبيل والعمل الصالح يعني قائمة، فننبه الأخوة ونأمل من الأخوة المشاركة والمساهمة في هذا الخير العظيم، حيث يفطر أكثر من 40 شخصا يوميا في هذا في هذه الخيمة صلاة المغرب، وهذا لا شك أنه عمل صالح. الأمر الثالث نذكر بالمسابقة، المسابقة الرمضانية، وذلك أنها ستكون يعني التسميع يكون في ليلة 28 وتوزيع الجوائز في ليلة 29، وتفاصيل هذه المسابقة عند الشيخ عبد الفتاح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.